أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الحروف المقطعة في أول السور نكل علمها إلى علام الغيوب، وفيها إشارة إلى إعجاز القرآن والتحدي به، وهذه آيات القرآن شريفة القدر، عالية المنزلة، عظيمة النفع، وهو القرآن المنزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو الحق الثابت، لا كما قال الكفار إنه سحر أو شعر أو كهانة. ومع صدق القرآن وثبوت نزوله فأكثر الناس لا يصدقون به ولا يهتدون بهداه ولا ينتفعون به. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. الله وحده الذي رفع السماوات السبع الشداد بقوته وقدرته وحكمته من غير عمد كما يراها الناس، فهي بناء عظيم هائل وسقف مرتفع يمسكها الله دون أن تعتمد على أعمدة، وبعدما بناها سبحانه استوى على عرشه استواء يليق بجلاله، وذلل بقدرته الشمس والقمر لينتفع البشر من الإضاءة والنور واختلاف الليل والنهار والفصول وإنضاج الثمار ومعرفة الحساب والسنين، كل منهما يدور في مجراه إلى يوم القيامة بحساب دقيق. يصرف الله أمور الدنيا والآخرة، فكل شأن يجري في الكون بمشيئته وإذنه جل في علاه. يبين الله سبحانه الأدلة على وحدانيته والشواهد على قدرته، سواء من الآيات الكونية أو الشرعية الدالة على أنه الله الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه ولا معبود بحق غيره. فعسى أن تصدق بوعده ووعيده وتؤمن بلقائه فتعبدوه وتشكر له وتطيع أمره وتجتنب نهيه. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهو وحده سبحانه الذي وسع الأرض وبسطها وجعلها مهادا للعباد وفراشا للمعاش، وصير فيها جبالا شواهق تمسكها وتمنعها من الاضطراب، وصير فيها أنهارا تشربون وتنتفعون منها وتكون حياة وجمالا لها، وصير فيها من أنواع الثمار ومختلف الأشجار وسائر الأزهار ما يبهج العين ويسر النفس ويخلب اللب. فسبحان من خلق فأبدع وأحسن فيما صنع وفصل فيما شرع وصير الليل يغطي النهار بظلمته. ففي هذه المخلوقات آيات ودلالات لمن يفقه العظات وتنفع فيه البراهين والمعجزات فيؤمن ويصدق. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وفي الأرض قطع ومساحات يجاور بعضها بعضا، منها الخصب والجدب والطيب والسبخ النكد، ومن الصخرية والترابية بألوان شتى وأشكال مختلفة. وفي الأرض الرخاء الطيبة الخصبة حدائق من أعناب دانية القطاف وزروع بمختلف الثمار، ونخيلا باسقات لها طلع نضيد تجتمع في مكان واحد وفي تربة واحدة وتشرب من ماء واحد، ولكنها تختلف ثمارها في طعمها ولونها وحجمها من حلو وحامض وأبيض وأسود وأحمر وأخضر إلى غير ذلك من اختلاف المذاقات وتعدد المطعومات. وفي هذا دلائل واضحة وآيات بينة على قدرة القدير وحكمة اللطيف الخبير وإبداع العلي الكبير لمن كان له قلب يعقل فيهتدي لطاعة ربه والإيمان به. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وإن كنت تعجب أيها الرسول من عدم إيمان الكفار برسالتك مع ظهور الأدلة على صدق ذلك، فأعجب من ذلك قول الكفار: هل إذا متنا وأصبحنا ترابا نعود إلى الحياة من جديد؟ استبعادا منهم واستنكارا. هؤلاء المكذبون الكفرة هم الجاحدون لأدلة الربوبية وبراهين الألوهية، فجزاؤهم أن تكون السلاسل من النار في أعناقهم يوم العرض على ربهم، وهم ماكثون في النار خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا يخرجون من دار العقاب، لا يموتون فيرتاحون ولا يحيون فيتنعمون، بل عذاب دائم وعقاب مستمر.